بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فما زلنا مع خلافة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وما حدث في زمانه من فتوحات، منها ما كان في العراق، ومنها ما كان في الشام. والعراق كانت تحت حكم الفرس، وكانوا يعبدون النار، والشام كانت تحت حكم الروم، والروم عجم ليسوا بعرب، نسميهم الآن أهل أوروبا، كانوا نصارى واحتلوا بلاد الشام، سيطروا عليها وحكموها لمدة طويلة. فما زلنا نتحدث عن فتوحات العراق، والليلة حديثنا عن موقعة الفراض. والفراض كما تشاهدون على الخريطة، الفراض منطقة قريبة من نهر الفرات، والمنطقة اللي بين نهر الفرات ونهر دجلة المظللة باللون الأحمر، هذه منطقة تسمى منطقة السواد، هذه في العراق ما بين نهر الفرات ونهر دجلة المظللة باللون الأحمر، هذه منطقة السواد. والمنطقة المظللة باللون الأزرق هي منطقة الشام، هي سوريا. سوريا، وهذه خريطة يعني بدائية للتوضيح، للتوضيح فقط. فمنطقة الفراض هي منطقة في العراق الخاضعة لحكم الفرس، وعلى حدود الشام الخاضعة لحكم الروم، فهي منطقة مشتركة، وهي أيضا على تخوم جزيرة العرب، يعني في أواخر جزيرة العرب أو قريبة من حدود جزيرة العرب ومن السواد. فهي منطقة مشتركة، منطقة السواد اللي بين النهرين الفرات ودجلة يسكنها عرب، والعراق خاضع للفرس، والشام خاضع للروم. المقصود ان سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه توجه بالجيش الاسلامي الى منطقة الفراض لفتحها. والطريقة دي كان اخواننا يعني يستوعبوا الامور من الناحية العسكرية او من الناحية الحربية، احنا دي حدود فارس، بلاد فارس، وسيدنا خالد حيقوم بفتح بلاد فارس، المطلوب منه يفتح بلاد فارس، فلازم يأمن ظهره، تبقى الجبهة دي كلها خاضعة للمسلمين حتى لا يطوق الفرس، حتى لا يطوقون المسلمين. الفرس ممكن يلتفوا، يقوموا بعملية التفاف، ييجوا من أعالي العراق من شمال العراق ويحوطوا الجيش بتاع سيدنا خالد يحصروه يعملوا له كماشة. فمن ناحية الحربية أو العسكرية إن سيدنا خالد يفتح الجهة الغربية من العراق تماما، وهي بفضل الله فتحت، بقيت منطقة الفراد هذه، المنطقة هذه فقط هي التي بقيت. فلو إن سيدنا خالد تركها لا التف الفرس حوله وحصروه من الظهر، يقولوا من ناحية ظهره، ويحصروه ويقاتلوه. فمن ناحية الحربية إن فتوحات العراق أو فتوحات الفرس عشان سيدنا خالد يبتدي يهجم على طيصفون اللي هي المدائن عاصمة الفرس، لازم يأمن ظهره. إزاي يأمن ظهره؟ إنه يفتح كل الجهة الغربية للعراق، لا يترك منها شيء. والحقيقة إن صاحب التفكير ده والتوجيه ده والخطة دي سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. بس الجديد في الأمر إن سيدنا أبو بكر كان مدي أمر لخالد يفتح العراق من الناحية الجنوبية من تحت، يعني من قرب الخليج، وكان موجه سيدنا عياض بن غن لفتح العراق من الناحية الشمالية، يعني لا يفتح الجنوب غير لا يفتح الشمال. ولكن تطورت الأحداث وسيدنا عياض بن غن بقى مع سيدنا خالد، ولأنه كان حوصر في دومة الجندل اتكلمنا عنها الأسبوع الماضي، وسيدنا خالد راح ليفك هذا الحصار وربنا وفقه ونصره، وأصبح سيدنا عياض ابن غنم دلوقتي على دومة الجندل وحيمشي مع سيدنا خالد أو حينضم لبقية الجيوش، وسيدنا خالد هو اللي متجه إلى الفرات. مرة تانية بنقول إن سيدنا أبو بكر الخليفة الإسلامي الراشد الملهم الصديق رضي الله عنه وارضاه لما فكر يفتح بلاد فارس، بلاد فارس فكر اولا ان يفتح العراق من الناحية الغربية اللي هي ناحية الشام ناحية سوريا تماما من اعلاها الى اسفلها، يعني من الشمال الى الجنوب، يفتح الجهة دي تماما حتى يؤمن ظهر المسلمين. وده تفكير عجيب جدا من الناحية الحربية العسكرية، لان لو واحد تاني مش ملهم مش موفق يقول لسيدنا خالد خش على الحيرة زي ما انتم شايفين على الخريطة، ومن الحيرة خش على المداين على الفرس على طول على عاصمة فارس. التفكير ده من الناحية العسكرية خطأ، لان سيدنا خالد لو مشى في الناحية دي هيتحاصر، الفرس هيلفوا هيلتفوا حول منه ويحصروه، يبقى هو متعمق متغلغل في بلاد فارس وفي نفس الوقت محاصر. لا افتح الجبهة كلها من الشمال للجنوب من فوق لتحت، أمن ظهرك تماما قبل أن تتوغل في بلاد فارس. يمكن احنا عشان مدنيين الأمور دي يعني نقول يعني اللي يعرف قيمة المسائل دي والتفكير ده والطريقة دي والخطة دي الناس العسكريين أهل الحرب، أهل الحرب يعرفوا إن ده من الناحية الحربية أو العسكرية هو ده، هي دي الخطة، هو ده الأمان، وهي دي يعني الاستراتيجية الحربية، هو ده التخطيط، هو ده الفكر العسكري، هو ده الفهم العميق المقصود. الحمد لله. فكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه هو اللي أمر بفتح العراق من شمالها إلى جنوبها، بس اللي كان هيفتح الناحية الشمالية عياض بن غن، وإحنا دلوقتي قدام سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه هو اللي رايح ناحية منطقة الفراد. راح سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه بتوجيه اللي حاطط الخطة مين؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. سيدنا خالد وصل منطقة الفراد في شهر رمضان، وأقام في هذه المنطقة شهر رمضان بأكمله مفطرا، بيفطر ومن معه يفطرون في شهر رمضان. لا وليس في هذا بأس، ففي عدة أسباب. السبب الأولاني إنهم على سفر، وقد قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يبقى المسافر له أن يفطر في شهر رمضان، ليس عليه حرج، لأن الله هو الذي رخص في هذا، والله رحيم، رحيم بالعباد، رحيم بالخلق، رحيم بأهل الإسلام، فأباح لهم أن يفطروا في السفر، وهذه رخصة تصدق الله عز وجل بها على المسلمين. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني أفطروا واقضوا هذه الأيام في أيام أخرى. فده سبب يبيح للمسلمين أن يفطروا. السبب الثاني أنهم كانوا في حالة حرب مواجهة، والفطر أقوى لهم على مواجهة الأعداء، أقوى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة سنة 8 لفتح مكة المكرمة، كانت في أيدي المشركين عباد الأوثان والتماثيل والأصنام، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، وخرج برضو في أسفار أخرى في شهر رمضان. لما كان مثلا يسافر في شهر رمضان كان يعني يدل أصحابه على الإفطار، لا يجبرهم وإنما يعني يشير إليهم. فمنهم من كان يصوم في السفر وفي شهر رمضان، ومنهم من كان يفطر، ولا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. إنما لما النبي صلى الله عليه وسلم اقترب من مكة، يعني خلاص إن الصحابة قربوا من مكة واحتمال يحصل قتال، تحصل حرب، مواجهة، صدام، فالفطر أقوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أفطروا فإنه أقوى لكم على مواجهة الكفار. النبي قال للصحابة أفطروا عليه الصلاة والسلام. فمنهم من أفطر ومنهم من صام بعد النبي ما قال لهم افطروا. بعضهم أفطر امتثالا للأمر النبوي الشريف وأخذا بالرخصة التي أعطاها الله للمسلمين، ومنهم من صام اللي لقى في نفسه قوة على الصيام في السفر صام. ثم تقدموا مرحلة اقتربوا جدا من الكفار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم افطروا. بيقول لمين؟ للي لسه صايمين. النبي قال لهم افطروا فانه اقوى لكم على مواجهة الاعداء. فافطر بعضهم وصام البعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم اخر مرة قال فانكم مقابل العدو غدا، خلاص ممكن بكرة. فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن صاموا أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. يا أما فكرين نفسهم عباد، ده بيعبدوا، أما في عبادة، لا النبي أولئك العصاة هيضيعوا مصلحة الدعوة. الجيش ممكن يتغلب، الجيش ممكن يتغلب، الأعداء ممكن ينتصروا، مصلحة الدين، مصلحة الدعوة، مصلحة الإسلام. أولئك العصاة خلفه بقى. الأمر الأولاني من النبي صلى الله عليه وسلم يكن عزيمة. الأمر الثاني هو اللي كان عزيمة، أفطروا فإنه أقوى لكم على مقابلة الأعداء، أقوى لكم. لما تفطروا تتقوون على مقابلة الأعداء. خلاص طالما النبي افطروا ما حدش يبقى ايه يعمل عقله او فكره، ما حدش يستحسن يقول لا انا اقدر احارب وانا صايم. مصلحه الدعوه مش انت اللي بتحددها، مصلحه الدين برضو مش انت اللي بتحددها. وضحت المساله دي. فالمقصود ان ده حصل ايام النبي صلى الله عليه وسلم. مصلحه الدين يعني المصالح الكبرى والمصالح العظمى لابد أن تراعى. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه أقام بالفراض المنطقة شهر رمضان مفطرا، بيفطر لأنه مسافر، ربنا أباح الإفطار للمسافر وهو في الجهاد ضد الأعداء، أقوى له في مقابلة الأعداء أن يتقوى بالإفطار، وهو في منطقة خطيرة جدا وفي مصلحة الدين ومعاه مسلمين مصلحة الدعوة، فأفطر في شهر رمضان وأفطر من كانوا معه، كلهم مفطرين في شهر رمضان. والصحابة دول كانوا أهل ورع أكثر مننا في الورع. البعض مننا يقول ما أنا أقدر أصوم، خسارة يوم في شهر رمضان، خسارة أنت بتتورع. وهم كانوا أهل ورع يعني أقوى منا بكثير جدا، هم أورع وأتقى لله عز وجل منا، بس في مصالح عظمى، مصالح دين ودعوة، مصالح إسلام، أفطروا. المقصود أقام في شهر رمضان. سيدنا خالد بقى بيرتب الأمور، الجيش بينظمه ويجمع المعلومات، ينزل في المكان يجمع معلومات، قوات الفرس فين وعددها كام، والقوات العربية لأنه في منطقة السواد بيسكنها عرب، قبائل عربية ولم تكن تدين بالإسلام إنما كانت على النصرانية، وده دي ده الخليط اللي كان موجود. الفرس بيعبدوا النار والعرب كانوا نصارى، وسيدنا خالد في المنطقة ديت. فيرتب الجيش ويجمع المعلومات من هنا ومن هناك. المعلومات وصلت للروم، الروم دول اللي هم مسيطرين على الشام كانوا نصارى، روم عجم، ما هماش فرس ولا هم عرب، وإنما تعجبوا من اقتراب المسلمين ونزولهم في هذه الناحية، استغربوا مسلمين عرب وجم لحد عندنا في المنطقة ديت، وحد يقرب من المنطقة اللي فيها الروم، ان الروم كانوا قوة عظمى، قوة لا يستهان بها، وعندهم استعلاء استكبار، عندهم عنجهية، ازاي المسلمين العرب اللي كنا بنتحكم فيهم ونغلبهم ونزلهم ونقر، ازاي يقربوا من المنطقة دي، ازاي يقربوا من الحدود، ازاي يقربوا من اراضينا، ازاي ما يخافوش مننا، ازاي يقربوا مننا، ازاي الكبر خدهم. فقرروا ان يحاربوا هم المسلمين، هم الروم النصارى، مع ان سيدنا خالد مش راح يحاربهم، مش هم المقصودين، انما قرروا وبدأوا يجمعوا القوات والجموع ليحاربوا المسلمين. تطور خطير ده. سيدنا خالد راح يحارب الفرس ومعاهم عرب، ففوجئ ان الروم بيستعدوا لحرب المسلمين. يا خبر، ده تطور رهيب جدا وصعب. ماذا يفعل خالد رضي الله عنه؟ ينسحب؟ مش سيدنا خالد اللي بينسحب. يخاف؟ مش سيدنا خالد اللي بيخاف. يرجع؟ مش سيدنا خالد اللي يرجع. مش سيدنا خالد ولا المسلمين. سيدنا خالد بقي في المكان يجمع معلومات ويستعد. يتقوى بالإفطار والتدريبات والتنظيمات وجمع المعلومات. والروم جمعوا جموع وحشدوا حشود، استعانوا بقبائل العرب التابعة لهم في الشام وفي العراق، قبيلة إياد، قبيلة النمر وغيرها من القبائل. الروم استعانوا بيهم، هاتولنا قوات. السيدة خالد رضي الله عنه أرضاه فوجئ ان الروم بيجمعوا اعداد هائلة جدا، تستغرب لما تعرف ان جيش المسلمين 20,000 بس. جيش الروم اللي هم جمعوهم من الروم من العجم وجمعوهم من العرب القبائل المحيطة، وكمان الروم ارسلوا الى الفرس اللي سيدنا خالد اصلا راح يحاربهم، الفرس ارسلوا اليهم لينضموا اليهم، يعني يعملوا تحالف دولي، تحالف عالمي. ووافق الفرس، وكان ممكن الفرس يقول لا احنا ما نتحالفش مع حد، احنا نحارب لوحدينا، لان الفرس كانوا مهزومين منكسرين، خسروا في معارك كتير جدا. فلما العرض اتقدم لهم من الروم وافقوا، قبلوه، معنى ده ضد كبرياء الفرس ان ينضموا للروم، ده هم كانوا اعداء، قبلوا ان يعملوا تحالف، يخشوا في التحالف. والروم هم كمان مع ان كانوا قوة عظمى، انها من شدة خوفهم من المسلمين، من اللي سمعوا عن المسلمين، قالوا برضو العدد عايزين نكتر نكتر نكتر من العدد، يعني اللي نقدر نجمعه نجمعه، مع ان ده برضو الكبرياء كان يمنعهم من هذا. انما علشان قوة الاسلام والمسلمين رضوا، عملوا تحالف دولي. فعندنا اصبح في تحالف بين الروم وبين الفرس وبين العرب، الروم عجم والفرس عجم والعرب عرب. بعدين الثلاث قوى اتجمعوا في جيش واحد قوامه 150,000، 150,000 قصاد 20,000، يعني النسبة 1:7.5 لما تيجي تحسبها، واحد من المسلمين قصاد منه 7 من الكفار، والتاني من المسلمين قصاد منه 8، واحد هيحارب 7 وواحد يحارب 8، واحد يخش قصاد 7 واحد يخش قصاد 8، نسبة ما في مقارنة، نسبة هائلة جدا، وضع خطير جدا. والقوة بتاعت الروم دخلت في الخط ولم تكن مقصودة، لسه سيدنا خالد مش رايح يحارب الروم، ده التطور اللي على جبهة القتال. الروم دخلوا وعملوا حلف، والحلف اترتب وتنظم وانضمت القوات كلها لبعض. بس في حاجة هنا، ان سيدنا خالد على الخريطة يعني على الناحية اليمنى من نهر الفرات ناحية العراق، يعني الناحية الداخلية، والروم في الناحية الخارجية من نهر الفرات الناحية الثانية من نهر الفرات ناحية الشام. فلازم يبقى في ارض، يعني يتحاربوا في ارض، المعركة تبقى على الارض، ما كانش معارك البحار يعني معهودة كتير في ذلك الزمان. فاتجمعوا جم على شاطئ النهر الفرات وبعتوا رسالة لسيدنا خالد، اما ان تعبر الينا واما ان نعبر اليك، يتعدي تجيلنا تحاربنا في الارض اللي عندنا، يا اما احنا نعدي ونحاربك في الارض اللي عندك. سيدنا خالد يختار ايه؟ او لو انت اللي كنت موجود او انا، ممكن سيدنا خالد يقول ايه؟ اعدي انا اجي لكم وسعوا وانا اجي، ممكن، بس دي ليها مخاطر كتير جدا. ان هو يروح ارضهم هيبقى مكشوف في ظهره مكشوف، ها، والوضع هيبقى خطير. يعني قال بل عبوروا أنتم إلينا، كذلك مسألة العبور مرهقة، فيها مخاطر. عبور النهر في السفن في مخاطر، وسيدنا خالد كان عنده تأودة. أنا سيدنا عمرو بن العاص بيوصف خالد بيقول كان له أنات القطاع. القطاع ده يعني ما حيوان كده زي الثعلب يعني، أصغر زي القطة، عنده أنات ووسوب الأسد. يعني يا جماعة سيدنا خالد أحيانا يتصرف تصرف الثعلب، يفكر كده، وأحيانا يهجم هجوم الأسد. الصفتين دول مجموعين عند سيدنا خالد. المقصود أنه هو لم يتعجل لما قالوا له إما أن تعبر إلينا وإما أن نعبر نحن إليك، قال بل اعبروا أنتم إلينا أنتوا عدوا. من ناحية العسكرية، ناحية الحربية، الروم فكروا فيها، قال يا ده بيفكر، يعني بيفكر احنا لو عدينا اضعف لينا، لمصلحته هو ان احنا نعدي. فبدأوا يشعروا ان اللي قدامهم ما بيستعجلش وبيفكر وبيختار، يعني شخصية غير عادية. دي اول حاجة. الحاجة الثانية قالوا افسح لنا حتى نعبر. طب ارجعوا انتوا لورا يا مسلمين عشان احنا نعدي. لو سيدنا خالد رجع لورا والروم عدوا ونزلوا، هيبقوا في امان ولا لا؟ ان السفن بتاعتهم ورا اهي، لو هو رجع لورا وهما نزلوا يبقى السفن بتاعتهم جنبيهم وظهرهم ايه؟ محمي بالنهر. قال لا، ولكن انزلوا انتم اسفل منا، انتوا انزلوا في حته ثانيه بعيد عننا وتعالوا لنا لحد عندنا. انا يا جماعه دايما لان انا فهمي بطيء ودي حقيقه يعني، فانا دايما احب ايه افهم وفهم اللي قدامي زعلوش يعني. هما ادي نهر الفرات اهم، خلينا بس نتكلم في الناحيه كانها الناحيه دي، او ادي النهر اهو عشان ما حدش، وادي الروم هنا وادي المسلمين هنا. هم طلبوا من سيدنا خالد يتأخر يجي كده، واضح؟ لو هم نزلوا في المكان ده هيبقوا محميين، ادي السفن بتاعتهم اهي وظهرهم محمي بالنهر، ويبقى ايه؟ يبقى هم في امان. فسيدنا خالد قال لا، امال؟ قال لهم انتوا انزلوا اسفل منا، يعني هاتوا السفن بتاعتكم هنا اهو، نزلوها، سيبوا السفن وتعالوا انتوا، تبقوا انتوا ايه هنا. قالوا يا ده احنا كده الموضوع ده بيفكر، احنا نوصل للسفن ازاي لو اتهزمنا؟ عشان نروح نجري ونحصل السفن بعيد، مش كده ولا ايه؟ الحاجة التانية بقى ظهرنا احنا ايه اللي مكشوف كده والوضع. فبدأوا ينتبهوا ان هم قدام قائد عسكري ايه عقلية. فقالت الروم للفرس انكم تقاتلون رجلا يقاتل عن دين وله عقل وعلم. له عقل وعلم، ده راجل، ده احنا كنا فاكرين العرب مش كده ونصيبه كده، لا يا. قال بعضهم لبعض والله لينصرن ولا تخذلن، احتسبوا ملككم، ملك بتاعكم ضاع خلاص، انتوا اعملوا حسابكم داخلين حرب، بس اعملوا حسابكم هو يغلب وانتوا هتخسروا. واضح انهم دخلوا الحرب بمعنويات ايه منار، كل ده بس عشان ايه؟ قالوا له ارجع لورا، قال لهم لا. الاول قالوا له اما ان تعبر الينا واما ان نعبر اليك، قال اعبروا. ولو ان سيدنا خالد هو اللي استعجل وقال اعبر اليكم تحدي، وانا اللي سيدنا خالد ما كانش يتسرع ابدا. مش موضوعات التحدي، ده بيفكر ايه المصلحه العسكريه الحربيه فين؟ ان هم يقولنا سيب موضوع التحدي تعالوا انت. عنده أنا تمهل، ما عنده تسرع، ما عنده تهور رضي الله عنه. الحاجة الثانية لما قالوا له تنحوا وسعوا حتى نعبر، قال لا، ولكن اعبروا من أسفل منا، روح حتة تانية بعيدة، اعبروا وسيبوا السبل وتعالوا لنا. هو اللي بيختار الجبهة، المعركة، المكان. فواضح لهم شعروا ان هم قدام عقلية غير عادية، غير عادية. خلاص ما توضح، وبدوا يتوقعوا هتحصل خسائر وهتحصل مواقف. فقالت الروم للفرس والعرب تميزوا، فإنه حادث حسن وقبيح، هيحصل أمور حسنة وأمور قبيحة حتى نعلم من أين يأتي القبيح. الحاجات اللي وحشة اللي هتحصل، هتحصل من مين؟ من الفرس ولا من الروم ولا من العرب؟ كل واحد يتميز، الفرس يحاربوا لوحديهم والروم لوحديهم والعرب لوحديهم، بس كلهم في توقيت واحد. وفعلا بدأت الحرب. الحرب دي بدأت امتى يا جماعة؟ يوم 15 ذو القعدة سنة 12. القتال بدأ فعلا هو قعد يوم واحد، يوم 15. طب سيدنا خالد كان في شهر رمضان، قعد طول الشهر بيجمع معلومات والجيش ومراسلات، تعبروا إلينا نعبر، وينزلوا ويجهزوا، يعني الموضوع خد وقت لحد ما حصل الحرب والقتال يوم 15 ذو القعدة. وحصلت الحرب، ولك أن تتخيل، أنت ممكن تتخيل بقى الطحن اللي هيحصل. كل واحد من المسلمين مطلوب منه يواجه 7، أو كل واحد هيواجه 8 من الكفار، وحرب، قتال، صدام، مواجهات، ضربات، سيوف. المسلم بيقاتل عن عقيدة، كافر بيقاتل عن عقيدة باطلة. والإيمان، الإيمان هو مفتاح النصر، هو السر بقى. لو ناس بتطيع ربنا وناس بتعصي ربنا، ربنا ينصر المطيع. لو الاثنين بيعصوا ربنا يبقى الأسباب هي اللي تؤتي بالنتائج. لو ده عاصي وده عاصي يبقى الأسباب بتاعت الدنيا هي اللي تعمل، تشتغل، تبين آثار. اللي جيشه أكتر، اللي سلاحه أقوى، اللي متنظم كويس، دي الأسباب البشرية. أما إيمان وكفر فده موضوع تاني، حسابات تانية، سنن أخرى. لو في صراع بالناس مؤمنين وناس كفار، المؤمنين دول طائعين لله، طائعين لله، ففي سنن أخرى غير السنن البشرية، غير السنن الدنيوية. إن ربنا بينصر أهل الإيمان، ربنا اللي بيقويهم، ربنا اللي بيثبتهم، ربنا اللي بيمدهم، إما يمدهم بالملائكة أو يلقي الرعب في قلوب الكفار. سنن عندنا يقين بها مذكورة في كتاب الله عز وجل. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وهكذا بنقول لو في إيمان، إيمان حقيقي، وناس على عبادة وعلى تقوى وعلى ورع، ناس عباد زهاد ذاكرين لله عز وجل، يقرؤون القرآن، يصلون قيام الليل، لو في أوصاف للعباد ففي سنن ربانية دينية شرعية هي التي تعمل في هذه المواجهات. لو ما فيش الإيمان، عصاة قصاد عصاة، يبقى السنن البشرية هي التي تعمل وتؤتي الثمار، هي التي تؤدي إلى النتائج. القضية دي يا جماعة واضحة كده ولا مش واضحة؟ واضحة؟ عشان هو ده المفتاح السر. لان الناس اللي قروا المعارك دي منهم طبعا اللي كان فاهم القضية فلا يستغرب، لان كل مرة يمكن بعض السامعين يقول ده ايه يعني، دي احداث، ده تاريخ مسجل بالفرس، هتلاقي مسجل عند الفرس عند الروم عند العرب، معركة طاحنة صدام دامي، والخوف والرعب والفزع نزل في قلوب الكفار من ثبات المسلمين، من الثبات مع الضربات المتوالية، مع ان هم عددهم كبير والعدة بتاعتهم وكانوا بيدخلوا حرب في زينة وهيئة وازياء حاجة كده تبهر، انما الثبات ده من عند الله عز وجل، معية الله، تأييد الله، ما النصر إلا من عند الله. في ثبات، في ضربات بقت مؤثرة، ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هي دي السنن اللي بقول عليها، هي دي السنن. فالضربات الإسلامية يعني معها معية الله، المسلمين معهم قوة الله، قدرة الله عز وجل، نصر الله تبارك وتعالى. مع الضربات بدأ الجيش التحالف يخور يضعف، وسيدنا خالد لماح، لماح رضي الله عنه، وهو بيضرب وبيحارب بيعرف ايه سير المعركة، المعركة ماشية ازاي. فلاحظ ان في جيوش الكفار خوارا، يعني ايه بيضربوا يرجعوا الوراء، ما بيهجموش، ما عندهم خوف. فامر المسلمين قال شدوا عليهم ولا تترفهوا معهم، شد اضغط كمل اهجم اكبس. وفعلا بدأ المسلمين يكبسوا ويكبسوا والتانيين يرجعوا لحد ما قتلوا منهم اعدادها، ايه اللي هقول لك عليها وتستغرب بعد شويه. انما كان الزمه جفك في الروايات يقول لك ان الفارس المسلم كان يروح يجمع يلف كده على عدد من الفرس يلف عليهم، وواحد تاني من المسلمين يحجز عليهم بالرمح، الرمح ده عصايه طويله، الفارس يلف كده يعني يحجزهم كده يجيبهم في حته يوقفهم يعني عشان ما يهربوش، ويجي واحد من المسلمين يحجزهم برمح ثم يأتي الفارس فيقتلهم جميعا. أعداد، ده تكتيك يعني إجراء قعد يحصل يحصل يحصل لحد ما انتهت المعركة وأسفرت عن مقتل 100,000 من الكفار، 100,000 أعداد هائلة جدا، أعداد هائلة جدا. يعني ده تاريخ، ده مدبون وده مسجل، هتلاقيه في كل الروايات بلا استثناء بإجماع المؤرخين يقولوا أن قتل من الكفار من الفرس والروم والعجر والعرب في هذه الموقعة 100,000، 100,000 معركة عجيبة، لأن دي معركة ضد تحالف، ده تحالف دولي، والاثنين ده قوة عظمى وده قوة عظمى. وإيه الجيش بتاع سيدنا خالد؟ 20,000. دي حاجات تبهر العقول، دي حاجات يعني لا تصدق إلا في ضوء مسألة الإيمان، لما تبص لها من زاوية الإيمان والسنن أنت تستوعبها كويس. من غير الإيمان والسنن تقول إزاي ده، يعني لما تيجي يعني تعرفها بعقلك تيجي إزاي. بس الإيمان له شأن آخر، في سنن أخرى تعمل في هذه المواجهات. مسألة الإيمان والكفر مسألة يا جماعة، إذا أردنا أن ننتصر حتى على القوى العظمى، على أمريكا وعلى روسيا وعلى أوروبا، لابد من إعداد أجيال مؤمنة حقا وصدقا. أول حاجة عندهم العقيدة، عقيدة قوية وواضحة ما فيهاش ميوعة، عقيدة الولاء والبراء، التعزز بهذا الدين وهذا القرآن، والتعزز بالحق الذي يحملونه. لازم نوعيات صاحبة عقيدة قوية قوية صحيحة سليمة وقوية. ولازم أجيال عباد عباد، ما تنساش الكلمة دي، عباد لهم نصيب في العبادات، يتقربون إلى الله عز وجل، يجتهدون في الذكر في التقرب إلى الله عز وجل. جيل عابد ما هواش لاهي ولا غافل ولا لاعب، لا، ده جيل ذاكر لله عز وجل، منشغل بذكر الله. لو عندنا الأجيال دي، وقدر إن الأجيال دي دخلت حرب ضد أي قوة عظمى، عددهم قليل سلاحهم قليل، هناك سنن أخرى تعمل. هذه المسائل. انتهت المعركة الحمد لله، ودي طبعا ثابت درس عند الفرس، خلاص كده الحمد لله الجهة الغربية من العراق اتفتحت من أولها الأخيرة. وهنا نقف وقفة عجيبة قوي بنقولها بعد شوية. خلاص اتفضل ايه حسب الخطة بتاع سيدنا أبو بكر، ان سيدنا خالد يرجع الحيرة، ومن الحيرة على المدائن على عاصمة الفرس، يبقى ظهره ايه اتأمن ومحمي، ما فيش حد جاي من الظهر، يبقى الوجهة بتاعتنا دلوقتي على المدائن، هي دي الخطوة الجاية، المدائن عاصمة الفرس، ده الوضع يعني. بس ده ما حصلش، هقول لك بعد شويه ليه ان شاء الله. سيدنا خالد بقي في الفرات 10 ايام. المنتصر في ذلك الزمان علامه على انتصاري انه يقعد في الساحه 3 ايام، معناه ان انا سيد المكان ده، انا المنتصر على الغالب. لا، سيدنا خالد قال قعد 10 ايام، نظم جيوشه وبدأ انه هيسيب بقى ناس في الفرات، هيسيب قوات، فتحت الحتة دي فيها قوات، هيسيب بجزء من قواته، وهيعين حاكم جديد لهذه الناحية، ويرجع تاني الحيرة. وحصل، رتب خلى جزء من القوات وحاكم جديد للمنطقة، وبدأ يرجع الحيرة. قلت لك قعد في الفرات كم يوم؟ بقينا يوم كم؟ 25 ذو القعدة. وبدأ سيدنا خالد يرجع. الجيش بتاعه عبارة عن مقدمة، ناس في المقدمة وناس في الساقة وناس في المؤخرة، وفي ميمنة وفي ايه ميسرة، ده الجيش. انما الجيش هو راجع خلاص مع الحلة اتفتحت كلها، فخلى الجيش عبارة عن مقدمة وساقة ومؤخرة، او مقدمة وساقة، وقال له يلا ارجع. مين اللي في المقدمة؟ عاصم ابن عمرو، كلمنا عنه قبل كده الاسبوع الماضي وبنتكلم عنه النهاردة، هو اللي على المقدمة، معاه جزء من الجيش، هو اللي هيمشي بيهم، هينزلوا يستريحوا بالامر، انزلوا استريحوا، كلوا اشربوا ناموا، يلا قوموا هنمشي. عاصم ابن عمرو. وفي المؤخرة أو الساقة رجل اسمه شجرة ابن الأعز، ده اللي في الجزء اللي قال له سيدنا خالد، قال له أنت القائد وأنا واحد منكم، أنت وإحنا راجعين أنت القائد، تنزل الناس يستريحوا ياكلوا يناموا يشربوا، تقومهم وتتقدموا. وقال له نمشي معاك شويه في المؤخره، وامشي مع الساقه شويه، وانا انت بس القائد على المؤخره، وانت يا عاصم قائد على ايه المقدمه. ومش كان سيدنا خالد يريد له تفكير تاني خالص في حاجه تاني خالص. مشوا 5 ايام، هل هلز الحجه، اشتاق للكعبه البيت الحرام، التلبية، سعي بين الصفا والمروة، عرفات، منى، مزدلفة، فأسر إلى عدد قليل من أصحابه، قال لهم احنا نروح نحج ونرجع، محدش من الجيش عارف ولا حاسب، حد حاسب حاجة، ليحافظ على كيان الجيش، مفيش ارتباك مفيش حاجة، ما هو خايف من ايه؟ ما عادش خايف من حاجة، في دلوقتي عدو في الجهة دي؟ ده المسلمين ده الداخلية، كل الحتة دي اتفتحت، عادش فيه عدو هيهجم على الجيش، والجيش خلاص ماشي في طريقه رايح للخير. وده اللي حصل، ان سيدنا خالد انفصل عن الجيش دون ان يشعر احد، لان اللي في المقدمة عارفين هو فين، في المؤخرة او في الساقة، واللي في المؤخرة عارفين هو في الساقة، والساقة عارفين هو، فمحدش، والحاجة التانية ان معايا لكل واحد قائد خلاص. ومشى سيدنا خالد في طريق لم تسلك، حدش مشى فيه قبل كده، يمشي ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار عشان يقطع المسافة دي عشان يحصل الحج. شوف الحنين، الحنين الى البيت الحرام، الحنين الى الكعبة، لان الكعبة دي مغناطيس يجذب قلوب الرجال، مغناطيس بيشد القلوب بيجذب القلوب. سيدنا ابراهيم قال واجعل افئدة من الناس تهوي إليه، تهوي ايه؟ تميل، تحن، تشتاق، تتعلق بهذا المكان الطيب الطاهر. سيدنا خالد عنده في جهاد، في قتال، فتوحات، بس برضه عنده تعلق، ما عنده قلب، وقلبه يتعلق بالكعبة، يهفو يحن يشتاق إلى الكعبة. انفصل ببعض الأصدقاء وقعد ماشي الليل والنهار لا يستريح، يأكل على الفرس، ينام حتى غفوات قليلة جدا، وقعد قطع المسافة في السبع ثمان أيام اللي هي بتتقطع في أسبوعين وثلاثة وشهر، سبع أيام أدرك موسم الحج. وأنا بتخيل سيدنا خالد في السكة قلع اللبس العسكري، لبس الحرب، ولبس الحرام، لبس الحرامات، سيدنا خالد المقاتل المجاهد قلع اللبس العسكري والزي العسكري، ودلوقتي بالحرامات، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة. رايح سيدنا خالد يا أم البيت الحرام، يقطع الطريق ليلا ونهارا، بس الحاجة اللي عملها ما استأذنش من أبو بكر، استأذنش لاطمئنانه إلى أحوال الجيش، بس ما استأذنش. راح سيدنا خالد ليل ونهار قطع المسافة وراح يحج. طبعا راح يحج ده لا يمكن يداري وشه، تعرفين المحرم لا يلبس طاقية قلنسوة ولا عمامة، يعني لازم حيبان قدام الناس، حيبان قدام الناس. فالناس بعض الناس فوجئوا ان خالد، خالد دخل ابو سليمان، هذا ابو سليمان؟ لا ليس هو ابو سليمان، في العراق، ده في اقاصي العراق، ده احنا لسه يوم 15 ذو القعدة والوقت كده، ازاي يجي، ازاي يلحق؟ لا مش هو. واحد يقول هو هو ده ابو سليمان، ده جسمه وده مشيته، هو انا ما لا اخطئ فيه ابدا، ابو سليمان خالد بن الوليد، وهو لا يعبأ. انا خالد، نعم هو في الذكر والعبادة، هو جاي عشان يتقابل مع ده، انا خالد بن الوليد ولا هيكلم مع ده؟ احكي لنا عن فتوحات العراق، عملت ايه، ايامك، احوالك. لا، هو في الذكر، في التلبية، في العمل الصالح، في الحج، تقرب الى الله عز وجل. اللي يشوفه يتنازع مع اللي حوالين منه، خالد ولا مش خالد؟ نزاع حصل والموسم انتهى، يعني طاف حوالين الكعبة، الصفا والمروة، منى، عرفات، مزدلفة، وسيدنا خالد انا اتخيله بالحرامات، هو القائد العسكري، سايب الجبهة هناك وعايز برضه يجمع بين كل انواع الخير، قائد عسكري حربي وهو اللي بيلبي، هو المحرم، هو الحريص على الحج، هو الحريص على الطواف والسعي يوم عرفة، كل انواع الخير، ما عنده زهد. والا البعض لما يكون في شغل يقول لك انا خلاص، يعني موضوع الحج والعمرة ما انا مشغول بحاجات تانية مهمة. سيدنا خالد كل انواع الخير له فيها، حريص عليها رضي الله عنه وارضاه. الموسم انتهى ورجع الناس المدينة، فالخبر يتنقل، ابو سليمان كان استنادي في الحج، لا ازاي، لحد الخبر ما وصل لابو بكر الصديق مين شاف؟ مين اللي قال؟ تعال يا فلان انت شفته؟ عشفته؟ انت عارفه؟ شكله؟ انت فلان انت فلان انت. سيدنا بركة جمع الاخبار تيقن ان خالد كان ايه في الحج السنة دي. راح فين سيدنا خالد؟ ما رجعش المدينة، خلص الحج بدري وبرضو على الحصان ليل ونهار ليل ونهار ورا الجيش. وصل سيدنا خالد الحيرة وكان لسه الجيش بتاعه دخل الحيرة عبال لما دخل، كان هو وصل دخل مع الجيش. ها وسليمان تأخرت ليه؟ محدش عرف ان هو كان في الحج الثلاثة. الجيش ما عنده رياء، ما عنده سمعة، ما يسبب خلخلة في الجيش ارتباك، محدش حس بيه. راح وجيه وحج، محدش يعرف انه كان في حج الثلاثة. الله، اللواء خالد بن الوليد المشير القائد الاعلى للقوات المسلحه في العراق، يحب يحج وعايز يروح يحج وعايز يطوف وعايز يسعى وعايز يلبي ويرجع للجيش تاني. سيدنا خالد عنده قلب قوي ورقيق، رقيق في العبادات والذكر وقوي في الحرب والقتال. سيدنا ابو بكر اتاكد في العقوبه بقى، العقوبة، بعت رسالة أما بعد إياك أن تعود لما فعلته، إياك أن تعود. بس كده اعزله؟ لا، إياك أن تعود. وقد أردت أن أسيرك إلى الشام. روح للشام. إيه اللي حصل في الشام؟ كان سيدنا أبو بكر بعت أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة لفتوحات الشام، وتعثر أبو عبيدة قليلا، مش مفتوحة معاه. فسيدنا أبو بكر يبعث رسالة لخالد، سيب العراق وروح للشام. انتوا عارفين الموضوع ده يا جماعة، يبرز الجندية ليه؟ عشان خالد كان فاضل له ايه؟ خلاص اتفتحت الجبهة الغربية، يعني ايه؟ طب امهلني، اديني شهر اخش على المدينة اكمل اللي انا ايه بدأته. وكل واحد فينا دايما يحب يكمل اللي هو ايه، يشوف الثمرة يشوف النتيجة. لا حاضر، سمعا وطاعة. الشام، الشام، حاضر، سمعا وطاعة. ما يقولوش طب مهلة، طب ده انا خلاص الجبهة اتأمنت تماما، ده احنا خلاص السكة اتفتحت على المدائن. لا لا، عنده التجرد. سيدنا بكر يحطه فين؟ عايزني فين؟ هترميني فين؟ هتكلفني بايه؟ حاضر، اللي انا عايزه حاجه واللي انت عايزه حاجه تاني، حاضر، سمعا وطاعه. وسيدنا ابو بكر بقى يبعت رساله لسيدنا خالد يقول له اياك والعجب، اياك والعجب، حتى لا تخسر ولا تخذل. العجب ان الانسان بقى ايه، يعجب بنفسه، انا عملت انا انجزت. لا لا، اياك والعجب. العجب ده امر داخلي، ويقول له واياك ان تدلي. تدلي يعني ايه؟ يعني تتكلم تقول انا انجزت. فيقول له اوعى جواك تتحرك النوازع ان انت عملت، ولا حتى تتكلم قدام حد ان انت ايه انجزت عملت. فان المن لله، ربنا هو المنان. الخير اللي ربنا اجرك على ايديه ده من عند الله، هو الذي يمن وهو الذي يعطي الثواب. سيدنا بكر فقير، فقير باحوال القلوب، النوازع، الافات اللي ممكن تخش على القلوب، ده طبيب القلوب. قل له اياك والعجب، اوعى جواك تتحرك النوازع، واوعى تتكلم، فضل الله عز وجل علشان يحافظ عليه، يحافظ على الانجازات ديت. ويقول له ان انا بعتك العراق. ويقول له ايه تاني؟ يقول له خذ معك من اصحابك الذين كانوا معك باليمامه والذين جاءوك من الحجاز. في مسلمين اسلموا في من اهل العراق، انت رحت عليهم، سيبهم، دع العراق لاهلها، خذ معاك اصحابك اللي كانوا في اليمامه في حروب الردة، واللي يقولك مدد من الحجاز خدهم معاك الشام، ولا تأخذ مجدا إلا وتترك لهم مجدا في العراق. قال له بس تأخذ برضو إيه اللي تأخذهم تسيب زيهم في الصفات. فعلا سيدنا خالد بدا بعد خلاص العيش خلص خلاص. طيب سيدنا خالد قسم الجيش اللي في العراق نصين، نص هيبقى مع المثنى ابن حارثة. وبالمناسبة يا جماعة المثنى ابن حارثة قبل ما نتكلم عنه بعدين كان عنده صفات زي صفات سيدنا خالد، الطول. سيدنا خالد كان طويل وعريض ان شاء الله نبقى نوصف شكله يعني، كان طويل وعريض قوي سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه. طبعا مع اللياقة الحربية الهائلة جدا، سريع الحركة، سريع الحركة، عنده لياقة رضي الله عنه وارضاه. سيدنا المثنى بن حارثة كان عنده نفس الحاجات العجيبة جدا اللي بتقال عن سيدنا خالد. الناس اللي وصفوه شافوه يقول لك ان لما كان يخش الحرب هو اصلا طويل عريض، لما يخش في حرب ومعركة الناس كانوا يشوفوه اطول واعرض. هو طويل وعريض بس لما يخش وبيهجم ويتحرك ويقفز الناس يشوفوه اطول ويشوفوه اعرض ويشوفوه اقوى، حاجة عليها المهابة والجلالة سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه. طيب احنا نقف لحد كده. قسم الجيش ايه؟ فحب انه ياخد الصحابة، طلع كل الصحابة اللي في الجيش ياخدهم معاه ويسيب للمثنى ابن حارثة مين؟ بقيه المسلمين اللي هم مش صحابة، تابعين من جيل التابعين بس مش من الصحابة. فقال له ان انت هتعريني من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما ارجو النصر الا بهم، انت هتاخد البركة اللي في الجيش، الناس البركة واهل الخير بالمصطلح يعني، انت هتاخد قمة الجيش، القمم، الاطهار، الاخيار، النوعية الطيبة اللي في الجيش هتاخدهم. لا انا لا تسيب لي حد من الصحابة. وعند هذا الحد نتوقف عشان نشوف المشكلة دي هتتحل ازاي. سيدنا خالد عايز الصحابة ياخدهم كلهم، سيدنا المثنى بن حارثة عايز جزء من الصحابة لسه في فتوحات في العراق. فيعمل ايه سيدنا خالد في الموقف الجديد هذا؟ هذا سوف نتابعه في لقاء اخر ان شاء الله علشان نكمل بقى مع سيدنا خالد. سيبنا العراق ورحنا فين؟ هيتجه الى الشام ونشوف الاعجيب والغرائب والعجائب بتاعت سيدنا خالد اللي ربنا اجراها على يديه في الشام. اسأل الله عز وجل ان يهيئ لنا اسباب السيادة واسباب الكرامة واسباب العزة واسباب النصر واسباب التمكين. اسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في كل مكان وأن يعز المسلمين في كل مكان. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر بنا الإسلام وأعزنا بالإسلام وأعز بنا الإسلام. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم أنزل علينا نصرك المبين. اللهم أنزل علينا نصرك المبين. اللهم أنزل علينا نصرك المبين. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.